أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المجاهد وغيره هو سماحة النفس. سماحة النفس، لماذا نقول أن المجاهد ينبغي أن يتمثل بهذه الصفة سماحة النفس؟ لثلاث أسباب. أولا، لأنه في ساحة الجهاد سوف يعاشر ويصاحب أنواع مختلفة من البشر، فهذا من الشرق وهذا من الغرب، وهذا عربي وهذا أعجمي، وهذا تعود على أخلاق معينة، وهذا تربى على عادات معينة، فلو لم يكن عنده سماحة النفس لا يستطيع أن يستمر في أرض الجهاد، وسوف تحدث له مشاكل كثيرة. كل يوم سوف يحدث له مع مشكلة مع أحد إخوانه. ثانيا، ومن أسباب أن نتكلم في هذا الموضوع سماحة النفس، لماذا؟ لأن المجاهد يصاحب أو يعيش مع إخوانه 24 ساعة، أيام وشهور، بل قد يكون سنوات، بعكس ما كان في بلده. كان في بلده قد يعني يعاشر إخوانه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في مناسبة معينة، أما في أرض الجهاد فإن المجاهد يجلس مع إخوانه في المراكز أو ذهابي العمليات الشهور الكثيرة، فهو بحاجة أن يكون عنده سماحة النفس، أن يكون عنده تلطف وتسامح وسهولة ومناينة مع إخوانه. ثالثا، ومن أسباب التكلم في هذا الموضوع سماحة النفس، ألا وهو أن الإنسان في أرض الجهاد أو يعني طبيعة الأرض، طبيعة الحياة الجهادية، يوم تضيق عليك ويوم تفرج. فأحيانا المجاهد يمر في حالة من الضيق أو الشدة، فلو لم يكن عنده سماحة النفس قد لا يطيق الصبر في ساحات الجهاد. ولهذا نجد أن الله جل وعلا حث رسولنا صلى الله عليه وسلم على الاتصاف بهذه الصفة، فقاله جل في علاه وهو يربيه جل في علاه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي لابد أن تكون عندك سماحة النفس واللين والرفق مع أصحابك. والله جل وعلا يصف عباده المؤمنين ويربيهم فيقول: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولقد ضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذه الصفة، صفة السماحة. فأولا، سامحته صلى الله عليه وسلم مع أهله، عندما جاءت امرأة بصحن من الطعام تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ كسرت هذا الصحن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسب ولم يشتم ولم يلعن ولم يضرب، قال كلمة، قال: غارت أمكم. صلى الله عليه وسلم هكذا قال: غارت أمكم. سماحته صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، عندما جاء الأعرابي وبال في المسجد فما نهره وما ضربه وما شتمه صلى الله عليه وسلم، لأن إنسان جاهل، لكن علمه أن هذه المساجد لا يصلح أن الإنسان يعني يقضي حاجته فيها، إنما هذه لذكر الله ولقراءة القرآن والصلاة. سماحته صلى الله عليه وسلم حتى مع الخدم، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ليس سنة أو سنتين، 10 سنين، فما قال لي قط أف، أو لم أفعل شيئا لما فعلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمواقف كثيرة من سماحته عليه الصلاة والسلام. ونقف هنا وقفة أخرى، ما هي العلامات والمظاهر لسماحة النفس. كيف تعرف هل أنت رجل عندك تتصف بهذه الصفة، صفة السماحة؟ ولا شك يا الأحباب الكرام أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال الغزو غزوان، فغزو الغزو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فرجل غزا لوجه الله سبحانه وتعالى، فرجل غزا لوجه الله وأطاع الأمير ها وأنفق الكريمة، ثم قال وياسر الشريك. ما معنى ياسر الشريك؟ يعني عنده اليسر والسماحة. ولهذا من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبو موسى الأشعري وأبي موسى الأشعري قاله تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تتخذ هذه السياسة مع إخوانك وبالذات وأنت في أرض الجهاد في سبيل الله. فنتكلم الآن عن بعض المظاهر، بعض المظاهر من مظاهر سماحة النفس. أولا من مظاهر سماحة النفس طلاقة الوجه واستقبال الناس بالبشر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. فتجد هذا الإنسان تعرف أنه عنده سماحة النفس، دائما يستقبل الناس يعني بطلاقة الوجه، بعكس الإنسان العبوس، الإنسان اللي ما يضحك ولا يبتسم ولا يعني تجد على محياه وعلى وجهه الابتسامة والبشر، هذا إنسان دليل على أنه ليس عنده سماحة نفس. ثانيا ومن مظاهر سماحة النفس أن الإنسان يبتدر الناس بالتحية والسلام والمصافحة، هذا دليل على سماحة النفس. لا ينتظر أن الناس هم الذين يسلمون عليه والناس هم الذين يحيونه ويصافحونه، لا، هو الذي يبتدر الناس بالسلام، لأنه يعلم أن فضائل السلام كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثالثا ومن مظاهر سماحة النفس حسن المصاحبة والمعاشرة والمعاملة والمحادثة. سبحان الله، تجد هذا الإنسان صاحب سماحة النفس تجد ألفاظه وكلماته دائما فيها الرحمة والشفقة والحنان والحب والدعاء والثناء، ما تجد في كلماته القسوة والشدة والسب واللعن والشتم وازدراء الآخرين والاستهزاء بهم، ما تجدها عند صاحب سماحة النفس. ومن مظاهر سماحة النفس التغاضي عن الهفوات ونسيان الأذى، سواء مع الأهل أو الإخوان أو الأصحاب. بعض الناس وللأسف الشديد، وهذا دليل على عدم سماحة النفس، لو تخطأ في حقه قبل 10 سنوات ما يتذكر، قال يا فلان تذكر قبل 10 سنوات جئتك لأخذ منك مبلغا من المال فلم تعطيني، تذكر قبل، يتذكر يعني سبحان الله، هذا ليس دليل على سماحة النفس. لا، الذي عنده سماحة نفس إن تخطئ الآن على تخطئ في حقه الآن في كلمة أو موقف، سبحان الله بعد ساعة كل شيء يذهب من قلبه، ينسى، يتغاضى عن الهفوات، هذا دليل على سماحة النفس. وأخيرا من مظاهر سماحة النفس الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ما تجد عنده التذمر والتسخط لقضاء الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول اللهم رضني بقضائك، اللهم رضني بقضائك. فتجد طبيعة النفس السمحة سبحان الله، يعني أي أمر يجري عليه من قضاء الله سبحانه وتعالى مما يحب أو مما يكره، فتجد أن شعاره قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انتبه، الله ما قال فقط خير، قال بل قال بل خيرا كثيرا. إذا نقول وانتبهوا لهذه الحكمة، الرجل العظيم هو الذي إذا ارتفع في أخلاقه وصفاته اتسع صدره وعظم حلمه وتطلب للناس الأعذار، هذا الرجل العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، انتبهوا لهذه النقطة بشارة، إن الله حرم النار على كل رجل هين لين سهل قريب. سبحان الله، بعض الناس يعد من كانت شخصيته هكذا هين ولين وسهل وقريب عند الناس ويتغاضى عن الهفوات وينسى الأذى ويبش في وجوه الناس، يقول فلان درويش، فلان ما عنده شخصية. أصبح المفاهيم انتكست وتغيرت، بل هذا الصفة هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول إن العاقل هو الذي يتعامل مع الناس بالمسامحة. لماذا؟ لأن الناس أطباع مختلفة وأجناس وأشكال. موقف عجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يذكره الإمام ابن القيم تلميذه، يقول جئته في أحد الأيام أبشره بموت أحد أعدائه، أحد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كان عنده أعداء، فجئته وبشرته، فغضب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر إلى سماحة النفس والعفو والصفح، فقاله تبشرني بموت مسلم؟ إنا لله وإنا رجعون. ثم بعد ذلك ذهب مباشرة إلى أهله، إلى أهل هذا الميت، وقال لهم أنا لكم مكانه، أنا لكم مكانه. فما أجمل مسلم أن يتمثل بهذه الصفة، صفة سماحة النفس، حتى يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه، وحتى يحبه الناس، لأن الناس بطبيعتهم، الناس بطبيعتهم لا يحبون الرجل الغليظ الفظ الشديد، فما بالك بالرجل الصالح أو الداعية أو الشيخ أو العالم. لابد أن يكون شعارك يا أخي الكريم قول الله جل وعلا ادفع بالتي أحسن، فالذي يمر عليك لا يسلم أنت تسلم عليه، الذي يسبك يشتمك أنت تثني عليه وتدعو له. وهذا ليس دليل على الضعف، وإنما دليل على القوة، على القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الإنسان الذي يعني ما يملك نفسه ودائما يغضب لنفسه ولشهواته، ها؟ هذا إنسان دليل على ضعف الشخصية. أقول في نهاية هذا اللقاء، كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يقول اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.